لا تأمن الكتب مطلقا، لا تأمنها، لأن فيها الحق والباطل، فلا تأمن الكتب، لا تعتمد عليها، بل راجع أهل العلم الراسخين. لا تأخذ العلم من الكتب أو تتعلم على الكتب وحدها، تحفظها. بعض الناس يحفظ مجلدات ويحفظ متون لكنه لا يفقه ما فيها ولا يعرف معانيها، لأنه لم يتعلم على العلماء الذين يشرحون ويبينون المراد منها، قد يفهم منها فهما خاطئا، فهذا خطر. لا تأمن هذه الكتب ولا تعتمد عليها، إنما هي وسيلة للعلم، وسيلة للعلم، أداة من أدوات العلم، ولا تعتمد عليها في تعلمك، تصدر عنها. ما كل كتاب يكون حقا، حتى لو كان كتابا حقا فهمك أيضا ما ينضبط، الفهم يختلف. ولو كان الكتاب حق، أليس الخوارج ضلوا وهم يحفظون القرآن ويقومون به الليل تهجدون وظلوا والعياذ بالله، لأنهم لا يفهمون، لا يفقهون معاني القرآن، ولم يتلقوا العلم عن العلماء، انعزلوا عن الصحابة، انعزلوا عن الصحابة واكتفوا بقراءة القرآن وتلاوته وفهمهم له، فحصل منهم ما حصل. نعم. وهذه آفة الآن خطيرة، التعالم عندنا الآن آفة خطيرة، وهو تلقي العلم عن الكتب أو عمن لا يفهم من المتعالمين والمبتدئين، هذا خطر على الإنسان وخطر على الأمة، لأنه سيخرج ويفتي ويفسر القرآن أو يفسر السنة فيضلل الناس. نعم.